أنه مشتمل على 40 حديثا، والأمر كذلك بإلغاء الكسر، فإن عدتها باعتبار تراجمها 42 حديثا، وباعتبار تفاصيلها 43 حديثا، فإنه ذكر في ترجمة الحديث 27 حديثان، هما حديث النواس بن سمعان وبصة بن معبد كما سيأتي في محله، فتكون عدة الأحاديث باعتبار التراجم 42 حديثا، 42 حديثا، وتكون عدتها باعتبار التفصيل 43 حديثا. والثاني أن هذه 40 شاملة لأبواب الدين أصولا وفروعا، وقارب رحمه الله وترك شيئا للمتعقب بعده. الثالث أن كل حديث منها قاعدة عظيمة من قواعد الدين، فهو نصف الإسلام أو ثلثه أو ربعه أو عليه مدار الإسلام أو نحو ذلك مما وصف به مبينا علو شأنه. والرابع أن كل هذه الأحاديث صحيحة فيما أداه إليه اجتهاده، وخولف في بعضها كما ستعلم خبره في مواضعه، ووقوع وصفه جملة منها بالحسن لا يخالف ما ذكره هنا من أنها أحاديث صحيحة، لأن الصحيح في كلام جماعة يراد به ما يشمل الحسن، فيكون معناه المقبول الثابت، ويندرج في ذلك الصحيح والحسن جميعا. والخامس أن معظمها في صحيحي البخاري ومسلم، وعدة ما فيها من أحاديث الصحيحين اتفاقا وافتراقا 29 حديثا. والسادس أنه يذكرها محذوفة الأسانيد ليسهل حفظها ويعم الانتفاع بها، فالمقصود بالحفظ هو اللفظ النبوي المسمى بالمتن، وأما الأسانيد فإنها زينة في الحفظ، فمن وهبه الله قوة في ذلك بعد استكمال ما يلزمه فله أن يحفظها، أما المجازفة بالخوض فيها في مبادئ الطلب فإنها علامة عدم فلاح فاعله، فإن أكثر من يفعلها إنما يفعلها لشهوة الإسناد، وكان حماد بن سلمة يقول إن الإسناد فتنة، ومن وجوه فتنته في الناس اليوم الاغترار بذكر الأسانيد، فإن الأسانيد موجودة في الكتب، والذي يراد حفظه تعظيما له إنما هو قول النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك لم تزل وصيتهم فيما يحفظ أن يقدم ملتمس حفظ السنة حفظ كتاب 40 النبوية، ولم يقل أحد منهم قط أن مبتغي حفظه يستخرج أسانيده ثم يحفظه بها، لأن الأسانيد فضلة لا يحتاج إليها في المبادئ، وإنما يحتاج المرء إلى حفظ متون الحديث النبوي، فهي الحقيقة بالحفظ كما قال المصنف يسهل حفظها ويعم الانتفاع بها. السابع أنه يتبعها بباب في ضبط خفي ألفاظها، أنه يتبعها بباب في ضبط خفي ألفاظها، وهذا الباب ساقط من أكثر نشرات الكتاب، وهو من الأهمية بمكان، فإنه بمنزلة الشرح الوجيز، والنووي رحمه الله تعالى له عادة دارجة في الاعتناء بهذا، فختم عدة كتب بمثل ذلك، فختم 40 وبستان العارفين بباب في ضبط ما يحتاج إليه من ألفاظهما، وصنف كتابا عظيم النفع في هذا هو كتاب تهذيب الأسماء واللغات، وهو كتاب لا يستغني عنه طالب العلم في بناء ملكته العلمية في الأسماء واللغات. نعم.

وحقيقته شرعا التصديق الجازم بالله باطنا وظاهرا تعبدا له بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم على مقام المشاهدة أو المراقبة، والآخر خاص وهو الاعتقادات الباطنة، وهذا المعنى هو المقصود إذا قرن الإيمان بالإسلام والإحسان. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أركان الإيمان الستة، وقوله فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه إلى آخره، فيه بيان حقيقة الإحسان وركنه. وتقدم أن الإحسان في الشرع يتصرف تصرفا باعتبار معنيه اللغويين، فإنه في اللسان يقع على معنيين، أحدهما إيصال النفع ومحله المخلوق دون الخالق، أحدهما إيصال النفع ومحله المخلوق دون الخالق، والآخر الإتقان وإجادة الشيء، الإتقان وإجادة الشيء ومحله الخالق والمخلوق معا. والمذكور منه في الحديث هو الإحسان مع الخالق، وحقيقته إتقان الباطن والظاهر لله تعبدا له بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، فإن هذا هو المقصود بالإحسان إذا أطلق بمعناه العام، وهو قسمان، أحدهما الإحسان مع الخالق في حكمه القدري، الإحسان مع الخالق في حكمه القدري، والقدر الواجب المجزئ منه التجمل بالصبر على الأقدار، والقدر الواجب المجزئ منه التجمل بالصبر على الأقدار، والآخر الإحسان مع الخالق في حكمه الشرعي، الإحسان مع الخالق في حكمه الشرعي، والقدر الواجب المجزئ منه امتثال الخبر بالتصديق، وامتثال الطلب بفعل الواجبات وترك المحرمات واعتقاد حل الحلال، والقدر الواجب المجزئ منه امتثال الخبر بالتصديق، وامتثال الطلب بفعل الواجبات وترك المحرمات واعتقاد حل الحلال. وركن الإحسان هما اثنان كما سلف، أحدهما عبادة الله، والآخر إيقاع تلك العبادة على مقام المشاهدة أو المراقبة. وقوله فأخبرني عن أمارتها بفتح الهمزة الأمارة العلامة، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث علامتين للساعة، الأولى أن تلد الأمة ربتها، والأمة هي الجارية المملوكة مؤنث رب، والرب في لسان العربي السيد والمالك والمصلح للشيء القائم عليه، فإن رحى كلمة الرب في لسان العرب تدور على هذه المعاني الثلاثة ذكره ابن الأنباري وغيره. والثانية أن يتطاول الحفاة العراة العالة رعاء الشاء في البنيان، والحفاة رحمك الله، والحفاة هم الذين لا ينتعلون، والعراة هم الذين لا يلبسون ما يستر عوراتهم، والعالة بتخفيف اللام هم الفقراء، والرعاء بكسر الراء هم الذين يرعون بهائم الأنعام الإبل والبقر والغنم ويحفظونها في مراعيها. وقوله لبثت هكذا وقع في أصل كتاب الأربعين آخره تاء، والمشهور في أكثر نسخ صحيح مسلم آخره ثاء فلبث، وكلاهما ورد في نسخ صحيح مسلم، لكن الرواية المشهورة في صحيح مسلم آخرها ثاء مثلثة من غير تاء، ذكره المصنف نفسه في شرح صحيح مسلم. وقوله مليا أي زمنا طويلا، وهو بفتح اللام بفتح الميم وكسر اللام وتشديد الياء. وصح عند أصحاب السنن تقديره بثلاث، رحمك الله، أنه أخبره الخبر بعد وقوعه بثلاث إطلاقا دون تقييد، وإذا أطلق العدد دون معدود فإنه يجوز أن يكون المعدود مذكرا أو مؤنثا، فيجوز أن يكون ثلاثة أيام ويجوز أن يكون ثلاثة ليال. ووقع في بعض طرق الحديث تقديره بالأيام وفي بعضها تقديره بالليالي، لكن الأصح المحفوظ فيه أنه مطلق، فيجوز أن يكون ثلاثة أيام ويجوز أن يكون ثلاثة ليال. وقوله فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم إعلام بأن السائل الذي جهلوه هو جبريل عليه الصلاة والسلام، ومقصوده تعليم الصحابة دينهم، فسمى النبي صلى الله عليه وسلم ما تضمنه هذا الحديث دينا، فأعظم الأحاديث النبوية في بيان الدين هو حديث جبريل هذا، وهو حديث يروى من رواية جماعة من الصحابة، منها في الصحيحين رواية أبي هريرة، وعند مسلم رواية عمر رضي الله عنه، وهي الرواية التي اشتهرت ويروى من حديث غيرهما. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله الحديث الثالث عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم، فهو من المتفق عليه، واللفظ لمسلم، واتفق عليه من رواية حنظلة بن أبي سفيان عن عكرمة بن خالد عن ابن عمر رضي الله عنهما. وقوله فيه بني الإسلام أي الدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم. والمذكور في الحديث هو أركان الإسلام، فقد مثل الإسلام ببنيان له خمس دعائم أقيم عليها، وما عداها من شرائع الإسلام فهي تتمة البنيان. فشرائع الإسلام باعتبار الركنية وعدمها نوعان، فشرائع الإسلام باعتبار الركنية وعدمها نوعان، أحدهما شرائع الإسلام التي هي أركانه الوثيقة ومبانيه الجليلة، شرائع الإسلام التي هي أركانه الوثيقة ومبانيه الجليلة، وهي الخمس المذكورة في هذا الحديث. والثاني شرائع الإسلام التي ليست أركانا، شرائع الإسلام التي ليست أركانا، وهي ما وراء هذه الخمس من فرض أو نفل، وهي ما وراء هذه الخمس من فرض أو نفل. وعد النبي صلى الله عليه وسلم في أركان الإسلام في هذا الحديث واحدا واحدا، فذكر الركن الأول في قوله شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فالشهادة التي هي ركن من أركان الإسلام هي الشهادة لله بالتوحيد ولمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة. ثم ذكر الركن الثاني في قوله وإقام الصلاة، والركن منها هو صلاة اليوم والليلة، وهي الصلوات الخمس المكتوبة على الخلق. ثم ذكر الركن الثالث بقوله وإيتاء الزكاة، والزكاة التي هي ركن من أركان الإسلام هي إيش؟ هاي صالح إيش؟ هي الزكاة المفروضة المعينة في الأموال، هي الزكاة المفروضة المعينة في الأموال. ثم ذكر الركن الرابع في قوله وحج البيت، والحج بفتح الحاء وكسرها أيضا، والركن منه حج الفرض في العمر مرة واحدة إلى بيت الله الحرام. ثم ذكر الركن الخامس في قوله وصوم رمضان، والركن منه هو صوم شهر رمضان مرة واحدة في السنة. صحيح، مرة واحدة في السنة، يعني أن يصومه في كل سنة. أما الحج يصومه، أما الحج فإنه يؤديه مرة واحدة في عمره. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله الحديث الرابع عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق قال إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد. فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون شقي أم سعيد وشقي أم سعيد. فوالذي لا إله غيره أحسن الله إليكم. فوالذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث مخرج في الصحيحين كما ذكر المصنف، فهو من المتفق عليه، إلا أنه ليس بهذا اللفظ عند أحدهما، بل السياقات الواردة فيهما تختلف عنه. ورواياه من حديث سليمان بن مهران الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وقوله فيه إن أحدكم يجمع خلقه، المراد بالجمع الضم، ومحله الرحم، وحقيقته على ما ذكره أهل الطب أن الله عز وجل يجمع خلقه في 40 الأولى خلقا خفيفا تتميز فيه صورة الجنين تميزا إجماليا لا تفصيليا. وارتضى هذا ونصره أبو عبد الله بن القيم في كتاب التبيان. وقوله ثم يكون علقة، أي بعد كونه نطفة، والعلقة هي القطعة من الدم، وفيها يبدأ تفصيل إجمالي خلق الجنين كما جاء مصرحا به في حديث حذيفة الغفاري رضي الله عنه عند مسلم. فتفصيل الخلق يبتدئ من الطور الثاني وهو العلقة. وقوله ثم يرسل إليه الملك ثم ينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات، أي أنه بعد ذلك يرسل إليه الملك ثم يقع نفخ الروح والأمر بأربع كلمات، والأمر بالأربع الكلمات واقع قبل نفخ الروح، وقع التصريح بذلك في رواية البخاري بحرف ثم، فيؤمر بأربع كلمات ثم يؤمر بنفخ الروح فيه، فتقدم كتابة الكلمات 4 قبل نفخ الروح. وكتابة المقادير تقع مرتين في الرحم، وكتابة المقادير تقع مرتين في الرحم، الأولى بعد 40 الأولى في أول الثانية، بعد 40 الأولى في أول الثانية، جاء ذكرها في حديث حذيفة الغفاري عند مسلم من حديث أبي الزبير عن أبي الطفيل عامر بن واتلة عن حذيفة بن أسيد الغفاري رضي الله عنه. والثانية بعد 40 الثالثة، بعد 40 الثالثة، أي بعد 4 أشهر، وجاء ذكرها في حديث عبد الله بن مسعود هذا. والقول بكتابة المقادير مرتين في الرحم هو الذي تدل عليه الأدلة وبه تجتمع، واختاره ابن القيم وانتصر له في غير كتاب، فذكر هذه المسألة في كتاب التبيان وفي كتاب شفاء العليل وفي شرح تهذيب سنن أبي داود. والمراد من تكرار كتابتها تأكيد وقوع المقادير ونفوذها، والمراد من تكرير كتابتها تأكيد وقوع المقادير ونفوذها. وقوله إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة، الحديث هو باعتبار ما يبدو للناس ويظهر لهم، جاء التصريح بهذا في حديث سهل بن سعد في الصحيحين من حديث يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم المدني عن سهل بن سعد رضي الله عنهما. فالمتبادر من اللفظ المذكور في حديث ابن مسعود غير مراد، وإنما المراد التصريح بأن ذلك باعتبار ما يظهر من حال العبد، فيظهر منه حال أهل الجنة وهو في حقيقته من أهل النار، أو يظهر منه حال أهل النار وهو في حقيقته من أهل الجنة. فأما الأول فإنه يعمل بعمل أهل الجنة، وله في قلبه خسيسة تظهر عليه فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيكون من أهلها. وأما الثاني فإنه يعمل بعمل أهل النار في ظاهر أمره، وله في داخلة قلبه خصيصة تظهر عليه فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، فيسبق عليه الكتاب فيدخلها. فالأمر مقرون بما يكون في القلوب من حال العبد، فأصل الصلاح والفساد هو القلب، وسيأتي ذلك في حديث النعمان بن بشير. فمن له في قلبه خصيصة مع الله من الخوف نفعته، ومن له في قلبه خسيسة مع الله فإنه ربما هلك بها. وكان السلف رحمهم الله تعالى يتخوفون هذا، فإن الذنوب المستكنة في القلوب ربما سقيت بماء يظهرها فتكون وبالا على العبد. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: واحذر كمائن نفسك اللاتي متى خرجت عليك كسرت كسر مهاني. فإن العبد يكون له حال ظاهرة تبدو، وله حال باطنة تخفى، فربما تحرك الباطن الخفي بمحرك فغلب على العبد فأهلكه. نسأل الله عز وجل لنا ولكم الحفظ والرعاية. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحديث الخامس عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم وفي رواية لمسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقد علقها البخاري. هذا الحديث مخرج في الصحيحين أيضا، واللفظ المذكور أولا هو لمسلم لم تختلف نسخه فيه، وأما نسخ البخاري ففي بعضها ما ليس فيه وفي بعضها ما ليس منه، والرواية الأخرى عند مسلم موصولة بلفظ: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وهي عند البخاري لكنه علقها ولم يسق إسناده إليها. ومدار الحديث على رواية سعد بن عبد الرحمن الزهري عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها. وفي الحديث مسألتان عظيمتان: الأولى بيان حد المحدثة في الدين التي سمتها الشريعة بدعة، بيان حد المحدثة في الدين التي سمتها الشريعة بدعة. فبين النبي صلى الله عليه وسلم حد المحدثة في الدين وحقيقة البدعة بأمور أربعة: أولها أن البدعة إحداث، وثانيها أن هذا الإحداث في الدين للدنيا، وثالثها أن هذا الإحداث في الدين هو بما ليس منه، فلا يرجع إلى أصوله ومقاصده، ولا يمكن بناؤه على قواعده، ورابعها أن هذا الإحداث في الدين بما ليس منه يقصد منه التعبد، فمفترع البدعة إنما يروم التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بها. فالحد الشرعي الصحيح للبدعة مستفادا من الحديث: ما أحدث في الدين

كحل بهيمة الأنعام وحرمة الزنا. والنوع الثاني مشتبه متشابه، والنوع الثاني مشتبه متشابه. والمتشابه في الشرع له إطلاقان، والمتشابه في الشرع له إطلاقان. الأول إطلاق عام، إطلاق عام يراد به أن الشريعة يشبه بعضها بعضا ويصدق بعضها بعضا، ومنه قوله تعالى كتابا متشابها، أي يشبه به بعضه بعضا ويصدق بعضه بعضا. والسنة تبع له، فإنها متشابهة بمعنى تصديق بعضها بعضا، وهما أصل الدين، فيكون وصفا للشريعة كلها أن بعضها يصدق بعضا ويشهد له. والثاني إطلاق خاص، إطلاق خاص، وهذا له معنيان. أحدهما ما استأثر الله بعلمه وخفي علينا، ما استأثر الله بعلمه وخفي علينا، ومحله الخطاب الشرعي الخبري، ومحله الخطاب الشرعي الخبري، كحقائق صفات الله وأهوال يوم القيامة فلا يعلمها إلا الله. والآخر ما لم يتضح معناه ولا تبينت دلالته، ما لم يتضح معناه ولا تبينت دلالته، ومحله الخطاب الشرعي الطلبي، ومحله الخطاب الشرعي الطلبي. والناس فيما يشتبه عليهم من الأحكام الشرعية الطلبية قسمان، والناس فيما يشتبه عليهم من الأحكام الشرعية الطلبية قسمان. الأول من كان متبينا لها عالما بها، من كان متبينا لها عالما بها، وهؤلاء مذكورون في قوله صلى الله عليه وسلم لا يعلمهن كثير من الناس، فإن نفي العلم لم يقع عن الجميع وإنما وقع عن كثير من الناس، فيكون من الناس من يعلمها ويتبينها. والقسم الثاني من لا يتبينها ولا علم حكم الله فيها، من لا يتبينها ولا علم حكم الله فيها، وهؤلاء قسمان أيضا، وهؤلاء قسمان أيضا. أحدهما المتقي للشبهات التارك لها، المتقي للشبهات التارك لها، والآخر الواقع فيها الراتع في جنباتها، الواقع فيها الراتع في جنباتها. والواجب على من لم يتبين حكم المشتبه وهم أهل القسم الثاني، الواجب عليهم أن يتقوه فلا يواقعوه، وذلك لأمرين مذكورين في الحديث. الأول ابتغاء طلب الاستبراء للعرض والدين، ابتغاء الاستبراء للعرض والدين، كما في قوله صلى الله عليه وسلم فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. والثاني أن من وقع في الشبهات جرته إلى الحرام، أن من وقع في الشبهات جرته إلى الحرام. وضرب النبي صلى الله عليه وسلم له مثلا بالراعي الذي يرعى بهائمه حول حمى الملوك، وهو ما يحمونه من الأرض لمصلحة خاصة أو عامة، فيوشك إذا قرب منه أن يقع فيه، فمن رعى بهائمه حول حمى الملوك لم يأمن أن تدخل فيه فتفسده، فيضمن فسادها ويعاقب على ذلك. وحمى الله عز وجل هو محارمه، فإن الله حماها ومنع قربها وسماها حدودا، كما قال تعالى تلك حدود الله فلا تقربوها، فمن تجرأ على الشبهات يوشك أن يقع في الحرام المحض، ويعلم منه أن الشريعة جعلت بين العبد وبين المحرمات أنواعا من الحصون، المذكور منها في الحديث حصن الشبهات، فإذا تباعد العبد منه ونأى عنه فإنه يحفظ دينه، أما إذا تجرأ عليه وتهتك فيه فإنه يخرق سياج المحرم. فحكم الشبهة في الشريعة التباعد عنها والبعد منها، وصار الناس بأخرة يتخذون الشبهات مرتعا خصبا للاستغناء بها عن الحرام، فهو يزعم أنه لا يزني لكنه يقع في أنواع من الأنكحة المشتبهة، وهو يزعم أنه لا يأكل الربا لكنه يقع في أنواع من المتاجر المشتبهة، فمثل هؤلاء يوشك أن يقع في الحرام، وإنما يسلم العبد بالبعد عن الشبهة. فالواجب عن العبد هو مباعدة ما اشتبه من الأحكام في الحلال والحرام لئلا تجره إلى المحرمات، والتحرز من الشبهة دليل قوة الدين، والتهتك فيها دليل ضعف الدين، وجعل ذلك مرتعا خصبا من بعض المتشرعة يكون وقاية من الحرام كما يزعمون، هو في الحقيقة جسر إلى الحرام المحض. ومن استغنى بالله أغناه الله، فإن الذي يستغني بأنواع الحلال التي فتح الله عز وجل للخلق يغنيه الله سبحانه وتعالى عن الشبهات والمحرمات. ثم قال صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث: وإن في الجسد مضغة، والمضغة هي القطعة الصغيرة من اللحم بقدر ما ينضغه الآكل. وفي الجملة المذكورة بيان عظيم أثر القلب صلاحا وفسادا، فإن من صلح قلبه صلحت جوارحه، ومن فسد قلبه فسدت جوارحه. قال أبو العباس بن تيمية الحفيد: القلب ملك البدن والأعضاء جنوده، فإذا طاب الملك طابت جنوده، وإذا خبث الملك خبثت جنوده. انتهى كلامه. ويوجد معناه في كلام أبي هريرة عند البيهقي في شعب الإيمان بإسناد فيه ضعف. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحديث السابع عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. هذا الحديث رواه مسلم في صحيحه دون البخاري، فهو من أفراد مسلم عنه. رواه من حديث سهيل بن أبي صالح عن عطاء بن يزيد عن تميم الداري رضي الله عنه. وقوله صلى الله عليه وسلم فيه: الدين النصيحة، أي الدين كله هو النصيحة. وحقيقة النصيحة شرعا قيام العبد بما عليه من حق لغيره، قيام العبد بما عليه من حق لغيره. فالنصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين ولأئمة المسلمين وعامتهم هي القيام بحقوقهم، وهذا المعنى هو الحد الجامع لحقيقة النصيحة شرعا، وما ذكر سواه فإنه يرجع إليه. والنصيحة باعتبار منفعتها نوعان، والنصيحة باعتبار منفعتها نوعان: الأول ما منفعتها مقصودة في الأصل للناصح، ما منفعتها مقصودة في الأصل للناصح، وهي النصيحة لله ولكتابه ولرسوله صلى الله عليه وسلم. والثاني ما منفعتها مقصودة في الأصل للناصح والمنصوح، ما منفعتها مقصودة في الأصل للناصح والمنصوح، وهي النصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم. فيكون المنتفع من بذل النصيحة في النوع الأول هو الناصح، ويكون المنتفع من بذل النصيحة في النوع الثاني هو الناصح والمنصوح.

فإذا وجد أحدهما أخذ العبد به لأنه حق الإسلام. فإذا وجد أحدهما أخذ العبد به لأنه حق الإسلام. فمما يبيح دم المسلم مثلا قتله نفسا مكافئة فإنه يقتل بها، أو انتهاكه فرجا حراما فإنه يقتل به كما لو زنى وهو ثيب. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله الحديث التاسع عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم فإنما هلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم فهو من المتفق عليه، واللفظ لمسلم، روياه من حديث سليمان بن مهران الأعمش عن أبي صالح الزيات عن أبي هريرة رضي الله عنه. وفي الحديث بيان الواجب علينا في الأمر والنهي، فالواجب علينا في النهي الاجتناب وهو الترك مع مباعدة السبب الموصل إليه، وهو الترك مع مباعدة السبب الموصل إليه، وهذه قاعدة الشريعة فيما ينهى عنه، الأمر بالمباعدة مع النهي عن المواقعة، الأمر بالمباعدة مع النهي عن المواقعة، حفظا للمسلم، فلا يؤتى بمجرد النهي بل يؤتى بما ينفر المسلم عن المحرم ويباعده منه. والواجب في الأمر فعل ما استطيع منه، والواجب في الأمر فعل ما استطيع منه، فقوله صلى الله عليه وسلم وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم دليل على أن فعل المأمور معلق بالاستطاعة، فمن عجز عن فعله كله وقدر على بعضه أتى بما يمكنه، على التفصيل المتقدم فيما يقبل التبعض من العبادات وما لا يقبله في شرح منظومة القواعد الفقهية. وقوله فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم الحديث، المراد بهم اليهود والنصارى، فإن الجاري في الخطاب النبوي عند قوله صلى الله عليه وسلم من كان قبلنا إرادة اليهود والنصارى، فإن هذا هو الاستعمال المطرد فيه. ولغة السنة مما يفتقر إلى عناية كبيرة، فإن لغة القرآن تبين كثير منها بما كتب عليه من التفسير، وأما لغة السنة فإن عناية الشراح بتفسير الحديث بعضه ببعض قليلة، وأكثر الشراح يفسرون الحديث بنقل كلام أهل اللغة أو كلام الفقهاء. ومن جواهر الإمام أحمد قوله الحديث يفسر بعضه بعضا، ومن خالط الحديث لحمه صار له فهم في السنة، فهو يدرك اضطراد معاني مرادة في استعمال لفظ دون لفظ. ومن دقائق الإفادات في هذا أن ابن حجر رحمه الله تعالى ذكر أن ذكر اليهود والنصارى في أمر ما عند المسلمين في الأحاديث النبوية يكون غالبا ذلك الأمر من الأمور الدينية، وأن ذكر الفارس والروم عند ذكر شيء للصحابة يكون ذلك الأمر غالبا من الأمور الدنيوية، فما يتعلق بالديانة ينظر فيه إلى اليهود والنصارى، فإنهم الذين كانوا معروفين بالدين حينئذ، وما كان من أمر الدنيا ينظر فيه إلى اليهود إلى فارس والروم، فإنهم كانوا أهل الظهور في الدنيا. ومما يكسبك ذلك كثرة القراءة في كتب الحديث، فإنه ينبغي أن يكون للطالب حظ من قراءة كتب الحديث ولو كانت المختصرات كالأربعين والعمدة والبلوغ ورياض الصالحين، فيكررها مرارا ويقرأها بنفسه مرارا، وسيجد من الحديث ما يفسر الحديث، فإذا

لا يستجاب دعاء من هذه حاله، فإنه يلوح من الحكمة الإلهية استجابة دعاء المشركين الكافرين، كما قال تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر أي استجاب دعاءهم فنجاهم. فإذا كان ذلك يكون للمشرك الكافر فإنه يكون للمسلم الفاجر، ولكن المراد هو تبعيد وقوع إجابة دعائه، فمن كانت هذه حاله فإنه يبعد إجابة دعائه. وإنما يلح العبد بالدعاء على ربه رجاء أن يجيب الله سبحانه وتعالى دعاءه، لأن أصل الدعاء هو السؤال، والداعي ينتظر من ربه إعطاءه جواب سؤاله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله الحديث 11: عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي والنسائي. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. هذا الحديث أخرجه الترمذي في الجامع والنسائي في المجتبى من السنن المسندة المعروفة بالسنن الصغرى، من حديث شعبة بن الحجاج عن بريد بن أبي مريم عن أبي الحوراء البصري عن الحسن رضي الله عنه، وإسناده صحيح. وزاد الترمذي: فإن الصدق اطمأنينة وإن الكذب ريبة. فإن الصدق اطمأنينة وإن الكذب ريبة. وفي الحديث تقسيم الواردات القلبية إلى قسمين، وفي الحديث تقسيم الواردات القلبية إلى قسمين: الأول الوارد الذي يريبك، الوارد الذي يريبك، والمريب ما ولد الريب في النفس، والمريب ما ولد الريب في النفس، والريب هو القلق والاضطراب، والريب هو القلق والاضطراب. اختاره جماعة من المحققين كأبي العباس بن تيمية وتلميذه أبي عبد الله بن القيم وحفيده في التلمدة أبي الفرج بن رجب رحمهم الله. الثاني الوارد الذي لا يريب، وهو الذي لا يتولد من إتيانه قلق النفس واضطرابها، وهو الذي لا يتولد من إتيانه قلق النفس واضطرابها. فالأول هو الإثم، والثاني هو البر، كما سيأتي في حديث وابصة بن معبد رضي الله عنه. ومحل ورود الريب هو الأمور المشتبهة، كما تقدم في حديث النعمان بن بشير: فإن الأمور البينة لا يرد عليها الاشتباه في حق من صح دينه وقوي يقينه من المسلمين، وإنما يكون ذلك فيما اشتبه. والمأمور به شرعا في القسم الأول أن تدعه، والمأمور به شرعا في القسم الأول أن تدعه، وفي القسم الثاني أن تأتيه، وفي القسم الثاني أن تأتيه. والحديث أصل في الرجوع إلى حواز القلوب، والحديث أصل في الرجوع إلى حواز القلوب، أي ما تضمه القلوب وتشتمل عليه، وعلى ذلك فتوى الصحابة. لكن الفائز بذلك هو من صحت ديانته وكمل إيمانه، فهو الذي يلاحظ حواز قلبه. وأما الذي مرج دينه وفسد فإنه لا يكاد يثبت له قلبه على حال. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله الحديث 12: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. حديث حسن رواه الترمذي وغيره هكذا. هذا الحديث أخرجه الترمذي في الجامع وابن ماجه في السنن من حديث أبي هريرة مسندا، من طريق قرة بن عبد الرحمن المعافري عن ابن شهاب الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة، إسناده ضعيف، فإن قرة بن عبد الرحمن ضعيف الحديث وخولف فيه، فرواه الترمذي من حديث علي بن الحسين مرسلا وهو المحفوظ في الباب، فلا يثبت هذا الحديث من وجه مسند بل هو ضعيف من جهة الرواية. أما من جهة الدراية فإن أصول الشريعة وقواعدها تصدقه وتشهد له، وفي الحديث الإرشاد إلى ما يقع به حسن الإسلام، والإسلام كما سلف اسم لجميع شرائع الدين الباطنة والظاهرة، وله مرتبتان: الأولى مطلق الإسلام وهو القدر الذي يثبت به عقد الإسلام، وهو القدر الذي يثبت به عقد الإسلام، فمتى التزمه العبد صار مسلما داخلا في جملة أهل القبلة. والثاني حسن الإسلام وحقيقته امتثال شرائع الإسلام باستحضار المشاهدة أو المراقبة، باستحضار المشاهدة أو المراقبة، وهو الإحسان المذكور في حديث جبريل في قوله صلى الله عليه وسلم: اعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وحديث الباب يتعلق بالمرتبة الثانية، فمن حسن إسلام العبد تركه ما لا يعنيه، ومعنى يعنيه ما لا تتعلق به عنايته ولا تتوجه إليه همته، ما لا تتعلق به عنايته ولا تتوجه إليه همته. والذي لا يعني المرء هو ما لا يحتاج إليه في القيام بما أمر به من عبادة الله عز وجل. وأصول ما لا يعني العبد أربعة، وأصول ما لا يعني العبد أربعة: أحدها المحرمات، وثانيها المكروهات، وثالثها المشتبهات في حق من لا يتبينها، ورابعها فضول المباحات التي لا يحتاج العبد إليها، فضول المباحات التي لا يحتاج العبد إليها، فإن فضل المباح هو الزائد منه عن قدر الحاجة، هو الزائد منه عن قدر الحاجة، وهو بالمنهيات أشبه منه بالمأمورات، ذكره أبو العباس ابن تيمية الحفيد رحمه الله تعالى. فإلى هؤلاء الأربع يرجع جماع ما لا يعني العبد، فكل فرد مندرج في أصل من هذه الأصول فإنه لا يعني العبد، فإذا وجدته يرجع إلى المحرم أو يرجع إلى المكروه أو يرجع إلى المشتبه وأنت لا تتبينه أو يرجع إلى فضول المباح، فاعلم أن هذا لا يعنيك. ولو أن أحدنا امتثل هذا الحديث لعرف قدر حسن الإسلام ومرتبة هذه الأحاديث التي اقتصر المصنف عليها من كونها جامعة لمسائل عظيمة ينبغي أن يعيد المرء قراءتها مرة بعد مرة ولو بلا شرح، فإنه لو لم يكن من مقاصد مثل هذه المجالس إلا سماع الحديث النبوي والتفكر في معانيه لكان ذلك كافيا. وإن كثيرا منا حجبوا عن حقائق القرآن والسنة بما يسمعون أو يقرؤون من كلام أشياخهم أو من فوقهم، وإذا تجرد الإنسان بإعادة النظر والتأمل والتفكر في مطاوي الوحي ومثانيه فإنه يفتح له حلاوة في تنزيه قلبه في نزه رياض الكتاب والسنة. فينبغي للمرء أن يعرف قدر مثل هذه الأحاديث التي اشتمل عليها الكتاب، ومن جميل الحكايات التي تبين هذا أن عبد الرحمن الثعالبي أحد علماء الجزائر من القرن الثامن لما قرأ هذه الأحاديث على ابن مرزوق الحفيد وهو عالم مشهور من الجزائر أيضا من تلاميذ حافظ بن حجر وهذه الطبقة قال فكنت إذا قرأت عليه حديثا من أحاديث الأربعين بكى بكاء شديدا. يبكي بكاء شديد لأنه يعرف قدر هذه الأحاديث وما فيها من المعاني. أنت ارجع الليلة وتفكر في قوله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، وانظر مرتبتك مما لا يعنيك، ويكفيك أن تنظر تحت ضغطة أصابعك في هذه الجوالات الحديثة وأنت تقلب صفحات التويتر والإنترنت لتعرف كم قدر اشتغالك بما لا يعنيك. هذا هو الذي صرنا عليه، فشغلنا بما لا نفع لنا به، وما لنا به نفع صار ليادنا وإقبالنا به قليل. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله الحديث 13 عن أبي حمزة أنس بن مالك أن أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم كما ذكر المصنف فهو من المتفق عليه، واللفظ للبخاري. رواياه من حديث شعبة بن الحجاج عن قتادة بن دعامة عن أنس رضي الله عنه. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم أي لا يكمل إيمانه، فالمراد بنفي الإيمان هنا هو نفي كماله المتضمن بلوغ حقيقته لا نفي أصله. فمحبة المؤمن لأخيه ما يحب لنفسه من كمال الإيمان، وهي من الفرائض، لأن نفي الإيمان لا يكون إلا على واجب، لأن نفي الإيمان لا يكون إلا على واجب، ذكره أبو العباس بن تيمية في كتاب الإيمان وابن رجب في فتح الباري. وقوله لأخيه أي المسلم، لأن عقد الأخوة الإيمانية كائن معه، والذي يحبه العبد لنفسه هو الخير، وجاء مصرحا به في رواية النسائي، ونصها ما يحب لنفسه من الخير، وصححها ابن حبان. وهو يستلزم أن يكره لأخيه ما يكره لنفسه من الشر. والخير في الشرع اسم لما يرغب فيه، اسم لما يرغب فيه، وهو نوعان: أحدهما الخير المطلق وهو المرغب فيه شرعا من كل وجه، الخير المطلق وهو المرغب فيه شرعا من كل وجه، كطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. والآخر الخير المقيد وهو المرغب فيه شرعا من وجه دون وجه، وهو المرغب فيه شرعا من وجه دون وجه، كالمال وسعة الحال، كالمال وسعة الحال. والفرق بينهما أن الخيرية في الأول تتعلق بأصله، أن الخيرية في الأول تتعلق بأصله، وفي الثاني تتعلق بقصده، وفي الثاني تتعلق بقصده أي ما يراد منه. فالمال إذا أريد به نفع الناس وسد الحاجات كان خيرا، وإذا أريد به البطر والأشر كان شرا. فما كان من الخير المطلق ومحله أمور الدين فإنه يجب أن تحبه لأخيك كما تحبه لنفسك، وأما ما كان من الخير المقيد ومحله أمور الدنيا فإن علمت لأخيك فيه صلاحا وجب أن تحبه لك له، أن تحبه له كما تحبه لنفسك. وإن علمت أو غلب على ظنك أنه يحدث له شرا لم يجب عليك أن تحبه له كما تحبه لنفسك، كمن ترشح لمنصب من إخوانك المؤمنين وغلب على ظنك أن المنصب يفسده ويهلكه، فإنه لا يجب عليك أن تحبه له، وإن أحببته لنفسك فإن رؤية الإنسان لنفسه ربما غلب على علمه أنه لو تولى حفظ وما أضاع، ويعلم من أخيه أنه فيه خلال تؤول به لا تضيع هذه الأمانة، فيعلم بهذا التقرير أن الحديث من العام المخصوص، وأن الذي تحبه لأخيك بإطلاق ما محله الأمور الدينية، أما ما محله الأمور الدينية فقد تحبه وقد لا تحبه باعتبار الداعي إليها شرعا لا باعتبار الهوى. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحديث 14 عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم كما ذكر المصنف، فهو من المتفق عليه، واللفظ لمسلم، إلا أنه قال: دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. رواياه من حديث سليمان بن مهران الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق بن الأجدع عن ابن مسعود رضي الله عنه. وقوله صلى الله عليه وسلم: إلا بإحدى ثلاث، استثناء بعد نفي، وهو يفيد الحصر عند علماء المعاني. ورويت أحاديث عدة فيها زيادة على هؤلاء الثلاث، وعامتها ضعاف، ولا يعرف من الفقهاء قائل منها. والمقبول من الأحاديث المتضمنة لما يحل به دم المسلم يمكن ردها إلى حديث ابن مسعود، بينه أبو الفرج ابن رجب في كتاب جامع العلوم والحكم، فإن أصول ما يحل دم المسلم ثلاثة، فإن أصول ما يحل دم المسلم ثلاثة: الأول انتهاك الفرج الحرام، انتهاك الفرج الحرام، والمذكور منه في الحديث الزنا بعد الإحصان، والمذكور منه في الحديث الزنا بعد الإحصان في قوله: الثيب الزاني. والمحصن في هذا الباب هو من وطئ وطئا كاملا في نكاح تام، من وطئ وطئا كاملا في نكاح تام. والثاني سفك الدم الحرام، والثاني سفك الدم الحرام، والمذكور منه في الحديث قتل النفس في قوله: والنفس بالنفس. والمراد بها النفس المكافئة، أي المساوية له شرعا، والمراد به النفس المكافئة أي المساوية له شرعا. والثالث ترك الدين ومفارقة الجماعة، ترك الدين ومفارقة الجماعة، وذلك بالردة عن الإسلام، وهو المنصوص عليه من هذا الأصل في حديث ابن مسعود. فلا يخرج شيء من الأحاديث الأخرى عن هذه الأصول الثلاثة، فإنه يرجع إلى واحد منها. فمثلا الأحاديث الواردة فيما يتعلق بعقوبة اللواط ترجع إلى أي أصل؟ انتهاك الفرج الحرام. وهكذا قل في بقية ما ورد من الأحاديث، وهذا محصل ما ذكره أبو الفرج ابن رجب في كتاب جامع العلوم والحكم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحديث 15 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم كما ذكر المصنف، فهو من المتفق عليه. رواياه من حديث أبي حصين الأسدي عن أبي صالح الزيات عن أبي هريرة رضي الله عنه. إلا أنهم اتفقا عليه بلفظ فلا يؤذي جاره، أما جملة فليكرم جاره فعند مسلم وحده. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ثلاثا من خصال الإيمان التي يحصل بها كماله الواجب. أحدها يتعلق بحق الله عز وجل، وهو قول الخير والصمت عما عداه، والآخران يتعلقان بحقوق العباد، وهما إكرام الجار والضيف. وليس للإكرام حد يوقف عنده تبرأ به الذمة، بل هو مردود إلى العرف، فكل ما عد في العرف إكراما اندرج في المأمور به. والأصل في حقوق العباد أنها موكولة إلى العرف، لأن الوفاء بها لا يمكن إلا بمراعاة الأعراف التي تتغير بالأزمان والبلدان، بخلاف حق الله فالأصل فيه رده إلى التوقيف، لأن العقول لا تستقل بمعرفة ما يجب لله من حق، بل هي محتاجة إلى مبلغ يدلها بما يجب لله من حق. وحد الجاري ليس في الأدلة الشرعية ما يبينه، فالأحاديث المروية في حد الجوار من الدار لم يصح فيها حديث، فتقديرها يرجع إلى العرف. فمن أعراف الناس من يعد الجار هو المجاور للبيت ملاصقا للجدار، ومنهم من يعده إلى ثلاثة أو أربعة من كل جهة، ويختلف الناس في ذلك، فهو موكول إلى عرفهم. وأما الضيف فإنه كل من مال إليك ونزل بك ممن يجتاز البلد وليس من أهلها، كل من مال إليك ونزل بك ممن يجتاز البلد وليس من أهلها. فالضيف الذي يجب له حق الإكرام وجوبا هو ما جمع وصفين، أحدهما أن يكون من خارج البلد، فإن الذي يأتيك من داخل البلد لا يسمى ضيفا وإنما يسمى زائرا. والآخر أن يقصدك وينزل بك، فإذا جاءك هذا الضيف من خارج البلد قاصدا بيتك وطلبك فيه وجب حقه من الإكرام. أما لو أعرض في مكان في البلد فاتفقت به مصادفة فإنه ليس من الضيف الذي يجب عليك إكرامه. هذه هي حقيقة الضيف التي علقت بها الأحكام، واضح؟ فإن قال قائل ففي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة في قصة الأنصار الذي جاء إليه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما فلم يجداه، ووجد امرأته فأدخلتهم الدار، فلما قدم عليها فرآهم قال ما أحد اليوم أكرم أضيافا مني، فسماهم إيش؟ أضيافا، مع كونهم من أهل البلد. فما الجواب؟ واضح الإشكال؟ القرافي يقول معرفة الإشكال علم، يعني مجرد أنك تستشكل هذا علم. لذلك بعض الإخوان يقول أنا أحيانا ما أفهم، هذا ليس عيبا، فإنه ربما يكون سبب عدم الفهم حصول إشكال عندك، فهذا دليل حصول يقظة في ذهنك تحمد عليها. نعم. ها. مبالغة في الإكرام. مبالغة في الإكرام. ها. ألو مكانتهم جعلهم كالأضياف. نعم. طيب. غيره. ها. نفس قول الأخ تعظيما له. يعني صورتهم. أحسن. سماهم أضيافا باعتبار صورتهم، فإن العربية لا يدخل بيت الرجل عند امرأته وهو ليس بالبيت إلا أن يكون ضيفا، فلما دخلوا مع عدم وجود صاحب البيت سماهم أضيافا، وأما لو كان من البلد فدخل عند المرأة وهو ليس ضيفا فإن هذا مما يذم ويعاب، ولا زال هذا إلى وقت قريب في بلاد العرب الباقين على طريقة العرب الأول، فإنه لو قصد أضياف من خارج البلد البيت لم يكن للمرأة أن تردهم، بل يدخلون فيه وينتظرون صاحبه وتقدم لهم ما تقدمه. وأما إن كان الداخل من البلد على المرأة فهذا مما يعاب ويذم، فسماهم أضيافا باعتبار موافقتهم صورة الأضياف عند العرب، أن الذي يدخل على المرأة عند عدم وجود الرجل إنما يكون هو الضيف الطارئ على البلد. ومما سبق أن نبهت إليه في مقامات عدة أن كثيرا من فهم الأحاديث النبوية يفتقر فيه إلى معرفة ما كان عليه الناس في العهد النبوي وما تقدمه من أحوال العرب. وقريبا ذكرنا هنا حديث وهو حديث فراش للرجل وفراش للمرأة، والثالث للشيطان، والثالث للضيف، الرابع للشيطان. هذا الحديث فيه إشكال، معناه السنة أن المرأة تكون في فراش والرجل في فراش، وهذا يخالف أحاديث أخرى في الصحيح أن فراش الرجل وامرأته واحد، فكيف فهم الحديث هذا؟ هاي صالح، أحسنت، أن العرب كانت من عادتها أن المرأة تتخذ فراشا فيما تحتاج إليه كرعاية مريض من أولادها أو القيام على وضاعة صغير يكون قريبا منها، فلم تكن تؤرق زوجها بهم، بل كانت إعظاما لحق الزوج تفعل ذلك، ففراشها مع الرجل واحد، ولكنها تتخذ فراشا آخر لأجل هذه المصلحة. فالذي لا يعرف حال العرب لا يفهم هذا الحديث فهما صحيحا. وعدة أحاديث تقع في كلام الشراح شرحها على غير ما تعرفه العرب في كلامها، فيظن الناس أن هذا الشرح هو الصحيح، ويكون عند العربي إلى اليوم إذا قرأته عليه قال لك إن هذا الكلام كلام غير صحيح، وخذوا حديث حين ترمض الفصال وانظروا ما قال الشراح عنه، ثم اسألوا كبار السن من أهل الإبل عن معنى هذا الحديث، واسمعوا محاكمتهم بين أقوال الشراح المختلفة لتعرفوا حاجة المستشرح للحديث إلى فهم ما كانت عليه العرب في عهدها القديم. وسبق أن أرشدت إلى كتاب نافع للعلامة الألوسي رحمه الله تعالى، وهو بلوغ العرب في أحوال العرب، فهذا كتاب نافع لا يستغني عنه طالب العلم، لأنه يكون له به زاد يطلع على فهم الأحوال التي أحاطت بمواقع تلك الأدلة من القرآن والسنة فيفهمها فهما صحيحا. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله الحديث 16 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا، لا تنسون هذا الحديث حين ترمض الفصال اسألوا عنه، ستجدون اختلاف بين الشراح، واسألوا كبار السن عن أهل الإبل ستعرفون كيف العربي الباقي على عربيته لا زال عنده من المعاني التي تحتاجها في فهم كلام الله أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. واقرأوا أيضا مقدمة العلامة فيصل المبارك في تفسيره، وكيف أنه استفاد بعض معاني فهم القرآن من كلام الأعراب الذي سمعه منهم، فكان يستشكل بعض الآيات، فلما سمع بعض العرب يقول كذا وكذا وهو في القرن الماضي فهم الآية فهما صحيحا. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله الحديث 16 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني، قال لا تغضب، فردد مرارا قال لا تغضب. رواه البخاري. هذا الحديث رواه البخاري وحده، فهو من أفراده عن مسلم، فرواه من طريق أبي حصين الأسدي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه. وفي الحديث النهي عن الغضب، ونهيه صلى الله عليه وسلم عن الغضب يشمل أمرين: الأول النهي عن تعاطي الأسباب الموصلة إليه، النهي عن تعاطي الأسباب

قال هذا حسن، وفي بعض النسخ المعتمدة هذا حديث حسن صحيح، ثم رواه من حديث معاذ وقال نحوه ولم يسق لفظه، ومداره عنده على سفيان الثوري، واختلف عليه أصحابه، فرواه عنه بعضهم كعبد الرحمن بن مهدي فجعلوه من مسند أبي ذر الغفاري، ورواه بعضهم كويعكيع بن الجراح فجعله من مسند معاذ، والمحفوظ في الحديث أنه من مسند معاذ من مسند أبي ذر رضي الله عنه. ولهذا نقل الترمذي بعد سياقه عن شيخه محمود بن غيلان أنه قال والصحيح حديث أبي ذر، أي أن الحديث محفوظ من رواية أبي ذر، والراوي عنه هو ميمون بن أبي شبيب ولم يسمع منه، فإسناده ضعيف وروي من غير وجه لا يثبت منها شيء. ووصية النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل تروى بمتون متعددة، منها الصحيح والحسن والضعيف. وقد جمعت وصية النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ هنا بين حقوق الله وحقوق عباده، فإن على العبد حقين، أحدهما حق الله، والمذكور منه هنا التقوى وإتباع السيئة الحسنة، والآخر حق العباد، والمذكور منه في الحديث معاملة الخلق بالخلق الحسن. والمراد بالتقوى شرعا اتخاذ العبد وقاية بينه وبين ما يخشاه بامتثال خطاب الشرع، اتخاذ العبد وقاية بينه وبين ما يخشاه بامتثال خطاب الشرع. ومن أفرادها تقوى الله، ومن أفرادها تقوى الله، فإن المأمور به شرعا من التقوى منه تقوى الله كقوله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم، ومنه تقوى يوم القيامة، قال تعالى فاتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ومنها تقوى النار، وغير ذلك من الوجوه التي علقت بها التقوى. ولذلك فإن الحقيقة الشرعية الجامعة لها اتخاذ العبد وقاية بينه وبين ما يخشاه بامتثال خطاب الشرع، وإتباع السيئة الحسنة أي فعلها بعدها، وإتباع السيئة الحسنة أي فعلها بعدها، وله مرتبتان، الأولى الإتباع بقصد إذهاب السيئة، الإتباع بقصد إذهاب السيئة، فتكون الحسنة مفعولا مفعولة لمحو السيئة، فتكون الحسنة مفعولة لمحو السيئة. والثانية الإتباع من غير قصد الإذهاب، الإتباع من غير قصد الإذهاب، فتكون الحسنة مفعولة لله مع عدم قصد المحو، والمرتبة الأولى أكمل من الثانية. وأما حق العباد المذكور في الحديث فهو في قوله وخالق الناس بخلق حسن، والخلق في الشرع له معنيان، والخلق في الشرع له معنيان، أحدهما عام وهو الدين، ومنه قوله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم، أي دين عظيم، قاله مجاهد وغيره، وحقيقته امتثال خطاب الشرع المقترن بالحب والخضوع، امتثال خطاب الشرع المقترن بالحب والخضوع. والآخر خاص وهو المعاملة مع الناس، وهو المعاملة مع الناس، وهذا هو المقصود في الحديث، وجاء وصفه بالحسن في أحاديث كثيرة. وحقيقته الإحسان إلى الخلق بالقول والفعل، الإحسان إلى الخلق بالقول والفعل، فمن أحسن إلى الخلق بقوله أو فعله فهو الموصوف بأنه ذو خلق حسن. نعم.

والآخر معرفة خاصة تقتضي معرفة الله عبده بتأييده ونصره، تقتضي معرفة الله عبده بتأييده ونصره. وهذه هي المعرفة التي تهذب بها النفوس وتصلح القلوب، فمن اجتهد في معرفة ربه سبحانه وتعالى كان جزاؤه نصر الله عز وجل وتأييده له. ومن أحسن الموارد التي ينمي بها العبد معرفة الله في قلبه هو الاطلاع على كتب الزهد التي صنفها أئمة السلف، كالزهد لأحمد، والزهد لوكيع بن الجراح، والزهد لهناد بن السري، والزهد لأبي داود السجستاني، والزهد للبيهقي، فإن العبد ينتفع بالمطالعة فيها بما ذكر فيها من كلام السلف رحمهم الله تعالى وأحوالهم في معرفتهم ربهم ومعرفة ربهم لهم. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب. اكتبوا وثيقة السماع في الواسطية، سمع علي جميع العقيدة الواسطية، كم رقم الصفحة عندكم؟ 479 يا إخوان. سمع علي جميع العقيدة الواسطية بقراءة غيره، والقارئ يكتب بقراءته، صاحبنا فلان بن فلان، فتم له ذلك في مجلسين بالميعاد المثبت في محله من نسخته، وأجزت له روايتها عني إجازة خاصة من معين لمعين في معين بإسناد المذكور في منح المكرمات، والحمد لله رب العالمين. صحيح ذلك، وكتبه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي ليلة السبت السابع من ربيع الأول 34 بعد 400 في المسجد النبوي بمدينة الرسول صلى الله عليه وسلم. نستكمل غدا إن شاء الله تعالى بعد الفجر 40، ونبدأ بعد العصر في كتاب التوحيد. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.